سل بني إسرائيل أي اسأل يا محمد واسألوا أيها المؤمنون اسألوا بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم وكيف عوقبوا شديد العقاب عندما بدلوا نعمة الله كفرا. فكذلك من دعي من الناس إلى الدخول في الإسلام كافة فأبى وكفر بآيات الله من آية بينة هي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم نعمة الله هدايته ودينه وتبديلها الكفر بها بدل شكر الله عليها. فإن الله شديد العقاب فيه من الترهيب والتخويف ما لا يقدر قدره. هذه الآية جاءت بعد قوله فإن زللتم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كأنه يستشهد بالتاريخ، يعني إن أشكل هذا الأمر عليكم وأمنتم عقوبة الله فتأملوا حال بني إسرائيل وهم في جزء منهم في جزيرة العرب، تعلمون أخبارهم وتستطيعون أن تصلوا إلى هذه المعلومات التي أحلتم عليها. سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي حجة واضحة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يعني يكفر بنعمة الله ولا يشكرها ولا يستجيب لها، فإن الله شديد العقاب. وهذا تهديد لأولئك الذين لا يستجيبون لأمر الله ولا يمتثلون وحيه. نعم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة، والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة. ويسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء ليس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر وأساطين الضلال الذين يرون عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا رابحا ومن حرمه شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأنهم في الجنة والكفار في النار. يبين في هذه الآية ما هو السبب الأهم في ضلال الضالين وكفر الكافرين، فيبين أنها الحياة الدنيا، وإلا فالحق واضح والأدلة بينة، لكن ركون الناس إلى الدنيا وحبهم لها جعلهم يؤثرون الضلالة على الهدى. فيقول الله عز وجل زين للذين كفروا، من المزين؟ الله سبحانه وتعالى زينها ابتلاء واختبارا. قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وهذا التزيين جعلهم طبعا يسعون فيها ويكونون أغنياء، وحملهم على الكبر، يظنون أنهم حصلوا الدنيا بجهدهم وقوتهم، فلأجل ذلك يستضعفون المؤمنين ويسخرون منهم. قال الله عز وجل ويسخرون من الذين آمنوا، لكن الله عز المؤمنين بقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الدنيا يا إخواني كلها لا تساوي شيئا عند الله، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فليست محلا للجزاء. ولذلك إذا رأيت الكافر يتنعم أو يعني ينبسط في الحياة وعنده شيء من زهرتها لا تلتفت إلى شيء من ذلك، لأنها الدنيا كلها لا تساوي شيئا، كلها منذ أن خلقها الله وإلى أن تزول ليست بشيء أمام ملك الله وأمام النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الجنة في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط، لا أتذكر أنه مر في حياتي شيء من البؤس. ينسى الفقر والديون والهم والمرض والبلاء والسجن والمطاردة والهجرة والتعب والنكد، كل ذلك ينساه في غمسة واحدة. فكيف إذا عاش حياته كلها الخالدة المخلدة في الجنة؟ هل سيذكر الدنيا؟ لا يكاد يذكر منها شيئا، إلا أن يلهمه الله أن يذكر شيئا منها. قال ويسخرون من الذين آمنوا، هنا وقف لازم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. كان الناس أمة واحدة، أي كانوا كلهم على دين واحد هو الإسلام بين آدم ونوح، وقيل المراد نوح ومن في سفينته، فقد كانوا على التوحيد، ثم تطاولت القرون وانتشرت عبادة الأوثان، فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر، فبعث الله النبيين لهداية البشر مبشرين ومنذرين، البشارة لأهل الإيمان وصلاح الأعمال، والنذارة لأهل الكفر والفساد، وأنزل معهم الكتاب أي جنس الكتب السماوية ليحكم، أي ليكون الكتاب السماوي حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من العقائد وشؤون الغيب وحسن الأعمال وحسن الأعمال وقبحها، وما اختلف فيه أي في الكتب السماوية السابقة، وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى، إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب بغيا بينهم، أي لم يختلفوا إلا للبغي، أي الحسد والحرص على الدنيا بدلا من أن يكون الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم بإذنه بأمره. عن أبي هريرة قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول الناس دخولا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. هذه الآية يا إخواني تؤرخ للعقيدة، هذه تاريخ العقيدة، على أي شيء كان الناس أول ما أهبط آدم؟ كانوا على التوحيد الخالص، والشرك شيء طارئ أحدثه الناس بفتنة جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم، وإلا فليس من الفطرة ولا من العقل ولا من التاريخ. يعني إذا أردت أن تستند للتاريخ، فأول ما أهبط الله آدم بقيت ذريته زمانا طويلا على التوحيد الخالص، لا يشركون مع الله شيئا، بقوا على ذلك 10 قرون حتى أحدث قوم نوح الشرك، وكانت بدايته اتباعا لخطوات الشيطان. كان فيهم قوم صالحون، فلما مات هؤلاء القوم الصالحون قال لهم الشيطان لو صورتم صورا على أولئك القوم الصالحين، فإذا تذكرتموهم ورأيتموهم يعني تحمستم وزدتم في العبادة، فصوروا تلك الصور ووضعوا تلك التماثيل، فذهب الذين صوروها وما فجاء قوم من بعدهم، فقال لهم الشيطان إنما كان آباؤكم يعبدون هؤلاء فعبدوهم، فبدأت عبادة الأصنام في البشرية. انظروا، قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي يعني أن بعثة النبيين جاءت لهذا الغرض العظيم وهو تصحيح اعتقاد البشرية في جانب التوحيد. قال وأنزل معهم الكتاب أي أنزل معهم الكتب، الكتاب هنا اسم جنس يراد به الكتب. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم هذا الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، يبين الحق من الضلال، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمر التوحيد والشرك، هل لله ولد أو ليس له ولد، إلى آخر ما هنالك من الخلافات التي حصلت بين الفريقين. قال الله عز وجل وما اختلف فيه أي في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني هذا تعجيب من القرآن في حال المختلفين، أنهم أوتوا كتبا واختلفوا بعدما جاءت الكتب، اختلفوا في الحق الذي أوتوه. قال وما اختلف فيه أي في الكتب السماوية السابقة وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى، إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب بغيا بينهم، أي اختلفوا لأجل البغي لا لشيء آخر، لم يكن هناك ما يدعو إلى الاختلاف. فمحمد صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب المقدسة عند اليهود وعند النصارى، وكانوا يعلمونه بصفته التي بعث عليها، وصفاته المذكورة في الكتاب المقدس التوراة والإنجيل صفات واضحة جلية لا يمكن أن يلتبس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره. لكن لما رأوه ليس منهم بغوا وحسدوا، قالوا لا، ما دام من العرب لن نقبل، ما دام لم يبعث منا لن نرضى. فالذي جعلهم يختلفون هو البغي. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال الله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن يا إخواني ليست العبرة في الحق بمعرفته، العبرة في الحق بإيش؟ باتباعه والخضوع له، تخضع للحق، لا أن تكون بس عارفا به، لأن اليهود يعلمون والنصارى أيضا يعلمون وقد علموا. سيأتينا إن شاء الله في سورة آل عمران أن النصارى لما جاءوا، نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأراد منهم المباهلة أبوا. لماذا أبوا؟ قال تعالوا نباهل، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما الذي جعلهم يأبون؟ الذي جعلهم يأبون أنهم يعلمون أنه رسول الله. قالوا والله لئن دعا عليكم هذا لا يبقى منكم أحد. فصالحوا، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له الجزية. نعم شيخ. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أي هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم من أتباع الأنبياء لتصبروا كما صبروا؟ مستهم البأساء، الفقر المدقع والضراء هي الأمراض والجراحات في سبيل الله، وزلزلوا خوفوا وأزعجوا إزعاجا شديدا حتى يقول، أي استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسول ومن معه متى نصر الله. قال هذه المقالة لطلب النصر واستبطاء حصوله واستطالته، فأنه بقوله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية يا إخواني هي بلسم للمؤمنين، وهي عربون الصدق، بمعنى لا تظن أنك إذا آمنت وصدقت برسول الله وقبلت هذا الوحي إلا أن يبتليك الله ليظهر هل أنت صادق، أو لأن الإيمان ترى فيه مكاسب دنيوية فأنت مؤمن لأجل هذه المكاسب فيبتلى الإنسان ليرى هل يصبر أو لا يصبر. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت إيش؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فبين أن البلاء لازم للإيمان. قال هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء أي الفقر، والضراء أي الأمراض وغيرها. مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يصل الحال بهم من شدة البلاء وظلمة الليل عليهم وكثرة الفتن أن يقول الرسول ومن معه من المؤمنين متى نصر الله، يعني أبطأ علينا نصر الله، فهم ينتظرونه بفارغ الصبر. وهذه ما يسمى عند الناس في العصر الحاضر ساعة الصفر، يعني يصلون إلى مرحلة تنقطع فيها آمالهم من كل شيء فلا يرجون شيئا سوى الله. يا رب قد فعلنا كل ما بأيدينا، ما بقي عندنا الآن إلا أن ننتظر نصرك وفرجك. هنا يقول الله ألا إن نصر الله قريب. ودائما يا إخواني حصول النصر مقترن بالافتقار إلى الله والذل له جل جلاله، فمتى افتقرنا إليه وذللنا له وأعلنا لربنا بصدق أنه لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة وأننا به وأننا منه وأننا إليه وأنه ليس بأيدينا شيء ولا منا شيء ولا لنا شيء ولا معنا شيء إلا هو سبحانه وتعالى، عند ذلك ينزل نصره. قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال ويوم حنين إيش؟ إذ أعجبتكم كثرتكم، فلامهم على إعجابهم بالكثرة لأنهم نسوا الله سبحانه وتعالى، فعقبهم بأن انهزموا في يوم حنين في أول الأمر، ثم لما ذلوا لله وافتقروا إليه أدالهم على عدوهم. نعم. يسألونك ماذا ينفقون، سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو، فأجيبوا ببيان المصرف تنبيها على أنه الأولى بالقصد، وقد تقدم الكلام فيه، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كتب أي فرد. يقول يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ستأتينا بعد هذه الآية متتابعة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض إلى آخره. متى جاءت يسألونك؟ جاءت بعدما تقررت العقائد، ثبت الإيمان، وشرح الإسلام، اتضح الأمر، صار هناك مسائل. ومع ذلك هذه المسائل المذكورة في القرآن قليلة جدا، يمكن لا تبلغ 12 مسألة، وهذا يدل على أدب أصحاب رسول الله أولا، وثانيا يدل على أن أصحاب رسول الله كانوا أصحاب عمل، ما كانوا أصحاب مسألة ولا جدال، ولذلك مسائلهم في القرآن قليلة جدا ومحصاة. هذا من مسائلهم، استجابوا لأمر الله لما أمرهم بالإنفاق، فهم يقولون لربهم أو يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، ماذا ننفق، يعني من الذهب أو من الفضة أو من الطعام أو من اللباس أو من ماذا يا رسول الله؟ فالله عز وجل يقول لنبيه أجبهم يا محمد، لكن ليس عما سألوا عنه، ولكن عن شيء آخر أهم منه. وهذا ما يسمى عند العلماء بجواب الحكيم. جواب الحكيم هو أن يجيب الحكيم عن الأهم من سؤال السائل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هذا غير معدود، وإنما قال لا يلبس المحرم، فبين الأشياء التي لا تلبس ليتضح بها الأشياء التي تلبس. تصوروا لو حددها النبي صلى الله عليه وسلم، حدد لنا ما يلبس، لكنا في حرج شديد اليوم، لأن الصناعات اختلفت وأنواع الألبسة تغيرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب الحكيم. وهنا الصحابة سألوا ماذا ننفق، ماذا ننفق من الذهب أو من الفضة، من الطعام أو من الكساء أو من ماذا؟ قال لا، هذا ما يهم، أنفقوا من أي شيء، المهم على من تنفق، من تعطوا أموالكم، لمن تعطى؟ قال فللوالدين والأقربين واليتامى. وقد بينا معنى اليتامى، وهم اليتيم من مات وأبوه قبل البلوغ، والمساكين وهم الفقراء، سموا بذلك للمسكنة التي تلحقهم بسبب قلة أموالهم، وابن السبيل يعني المسافر المنقطع. قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، رغبهم بأن كل خير ولو كان قليلا فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه، يعني لو أنفقت حبة رز أو قمح أو شعير فإنها مسجلة ومحسوبة عند الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.